الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق وبالحق نزل وبالحق نزل لتقرأه على الناس على وقرآنا فرقنا وقرآنا فرقنا What?